في الجبهة يسأل عن لا يعني موقف الإسلام من ظهور التكنولوجيا والعلم الحديث ولم يكن بعد رسول الله، ماذا هذه بدعة وهي تخدم البشرية تبديل الجلاس الستة والمواصلات والصناعات المختلفة؟ لا صدق له به جواب عبد الله قال أن الأمور العادية ويحفظ بها من الصناعات ثم لا أفعل ما له بالبدع، البدع ما يكون في الضغوطات والطاعات والعبادات هذا محل البدع، أما ما يحدث الناس من الصناعة والضغوطات والمنافس وغير ذلك هذه ليس لها دخل في البدع وليس من البدع في شيء، والإسلام يحث على العلم ويحث على ما ينفع الناس كما قال من حيث ما ينفع فاستعن بالله، لا شك أن الاستنباط مفروض الصناعات النافعة بما ينفع الناس في مواكبهم وفي مزارعهم وغير ذلك أمر مطلوب، وهكذا ما ينفع الناس في أطعمتهم وغير ذلك كله مطلوب ولا من البدع، لكن لا بد أن يوزن في الميزان الشرعي، ما أحدث الناس من شيء يخالف شرع الله نعم، أما شيء لا يخالف شرع الله جاد صالح لمراكب الفضاء لكائن الرابعة للماء لكائن الزراعية الحصادات وغير ذلك هذا كله طيب ونافع، هكذا ما يتعلق بالملابس يتعلق بجائزة الزارع ورش الزارع كل ما يدع الناس لا بأس به بشكل لا يكون حرام، الملابس إذا أحدث الناس ملابس من الحرير والرجال كلها الحرير نوع الرجال، لذلك إذا أحدث الناس شيئا يخالف الله في أعمالهم له من جهة استعمالهم له لا من جهة أنه محدث، بل هذا الحدث في الأمور العادية ليس له حسب البدع لأمور الدين لأمور العبادات فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.